السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان وفضله بنعمتي العقل واللسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، أخرج الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة، حتى إذا جاء بهم جعلها الله تعالى هباء منثورا ثم يقذف بهم في النار. قال ثوبان: فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، وفي رواية: ويصومون ويزكون ويحجون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم كانوا أقواما إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه فأحبط الله تعالى أعمالهم. هذا الحديث يبين أن العبد مهما كان قريبا من ربه، مصليا قائما قانتا، إلا أنه يأكل شيئا من الحرام، أن هذا الحرام الذي أكله يحبط عمله كله ويكون سببا رئيسا في دخوله النار والعياذ بالله تعالى يوم القيامة. وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن أكل الحرام، والقرآن الكريم مملوء بصيحات تحذيرية لجميع المؤمنين أن يقتربوا من أبواب الحرام أو يأكلوا شيئا من الحرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأبواب الحرام كثيرة ومتشعبة، وقل من الناس من ينجو من باب من أبواب الحرام إلا من رحم الله تعالى. فإن لم يعرض له الحرام في بيعه وشرائه، عرض له الحرام في أكل أموال الناس بالباطل بحيل ما أنزل الله بها من سلطان، وبتوجيهات وبمكر وخديعة، وكل ذلك لا يروق عند الله عز وجل. وإن لم يأكل الربا في البيع، وإن لم يأكل الحرام في البيع والشراء، أكله عن طريق الربا الذي توعد الله عز وجل آكله بحرب من الله ورسوله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانظر إلى هذه الآية المباركة وما فيها من تخويف عنيف، تخويف تسقط له القلوب وتقشعر منه الأبدان. ومن ذا الذي يستطيع أن يحارب الله عز وجل؟ لا أحد. لكن لماذا قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ مع أن حرب الله عز وجل كافية ولا تحتاج إلى حرب الرسول، فلو قال فأذنوا بحرب من الله لكفى، لأن الذي يحاربه الله عز وجل يهلكه ويدمره. لكن لماذا قال بعدها مباشرة ورسوله؟ قال العلماء: لأن الرسول الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعباد أجمعين، إذا تحول إلى حرب على آكل الربا دل ذلك على أن أكل الربا جريمة من أعظم الجرائم ومن أكبر الكبائر، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة الله للإنس والجن تحول إلى حرب عليه، وضم حربه إلى حرب ربه، فأصبح آكل الربا يحارب من جهتين: من جهة الله عز وجل وكفى به، ومن جهة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والليلة إن شاء الله تعالى نتجول في بعض البيوع المحرمة والتي وقع فيها كثير من الناس، ولا سيما في هذه الأزمنة التي قل فيها من الناس من يتورع عن أكل الحرام، فبعض الناس يريد أن يحصل الدرهم والدينار بغض النظر عن الحرام والحلال، المهم أن يشير إليه الناس كلهم بأنه رجل ليس من أصحاب الدخل المحدود الذين أكل الزمان عليهم وشرب وتمضمض واستنشق، بل يشار إليه بالبنان بأنه من الأغنياء الأثرياء، أو من الذين يأتون بأرزاقهم من الهواء، أو من الذين يشيرون إلى الجنيه فيأتي الجنيه سريعا ليمثل بين يديه ويقول له لبيك لبيك. أما أن يحصله من حرام أو حلال فهذا أمر ربما لا يخطر له على بال، لأن ذكر الله عز وجل لا يخطر على باله أبدا، ولو علم أنه سيموت ويغلق عليه قبر مظلم ويتركه الأهل والأقارب ويبكيه أبناؤه أياما معدودات ثم يملون البكاء بعد موته وانتهى كل شيء، وهو الذي سيسأل بين يدي الله تعالى غدا عما اقترفت يداه، وربما ترك المال الحرام لأبناء يتنعمون به ولا يدعون الله عز وجل أن يرحمه، لو علم ذلك كله لرجع إلى الله تعالى وتاب إليه وأناب. وإذا أردت أن تعرف رجولة الرجل فانظر إليه من بابين، فإن سلمه الله تعالى من هذين البابين فاعلم أنه رجل على طريق العبادة وعلى طريق الله. الباب الأول الأموال المحرمة، والباب الثاني النساء المحرمات. إن سلمه الله عز وجل من هذين البابين من الأموال المحرمة ومن النساء المحرمات فهو الموفق حقا في الدنيا والآخرة، والله عز وجل سيخلف عليه في الدنيا ويدخله الجنة في الآخرة. نقول: الأصل في الأشياء الإباحة كما أن الأصل في العبادات المنع والحظر، وهذه قاعدة ينبغي أن نلتفت إليها. فالأصل في الأشياء الإباحة، جميع الأشياء والأعيان التي خلقها الله تعالى للإنسان الأصل أنها مباحة، لا يحرم شيء منها إلا بتحريم الله عز وجل له، أو بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فلو أن رجلا طلب منك الدليل على أن شرب الماء حلال، فالدليل عدم الدليل، الدليل الإباحة الأصلية. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وإنما قال الله تعالى خالصة يوم القيامة لأنها في الدنيا ليست خالصة للمؤمنين الموحدين، بل إن المشركين يشتركون مع المؤمنين في النعم في الدنيا، بل ربما كان المشركون أحسن نصيبا من المؤمنين في متع الدنيا الزائفة. وهذا أمر ملحوظ، فالمؤمنون لا يركبون السيارات حتى يركبها أعداء الإسلام، وربما يركب أعداء الإسلام أنواعا من السيارات لا يحلم بها المؤمن الموحد وهو نائم قبل طلوع الفجر. فلا شك أن تنعم المجرمين والكافرين بنعم الله تعالى في الدنيا، لا شك أن هذا التنعم أوفر وأحسن من تنعم عباد الله المؤمنين. أما في الآخرة فإن النعمة ليست مشتركة بين المؤمنين والكافرين، بل هي خالصة لعباد الله الموحدين. فكل رغيف يأكله الكافر وكل شربة ماء يشربها الكافر فهو محاسب عليها غدا بين يدي الله كأنه سرقها، لأنه شرب الماء وأكل الطعام ولم يوحد الله عز وجل ولم يعبده. فالله عز وجل يحاسب الكافر يوم القيامة على كل رغيف أكله أو على كل لقمة أكلها وكل شربة شربها على أنه سرقها في الدنيا. أما في الآخرة فإن النعيم يكون خالصا لعباد الله المؤمنين المتقين بهذه الآية الكريمة: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. وهنا في الآية حذف، أي هي للذين آمنوا وغيرهم، بدليل قوله تعالى في الجملة التي بعدها خالصة يوم القيامة، فهذا دليل على أنها لم تكن خالصة في الدنيا، إذ إن الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. جميع الناس يأكلون من حطام الدنيا، وهذا يدل على أن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. يبقى إذن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا من فضل الله تعالى علينا أنه أباح لنا جميع الأشياء التي على وجه الأرض، كلها مباحة للإنسان، إلا ما حرمه الله عز وجل أو حرمه نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يخرج من القاعدة العامة: الأصل في الأشياء الإباحة. والأشياء تشمل الأعيان والعقود والمعاملات وكل ما خلقه الله تعالى على الأرض لانتفاع الإنسان به. أما العبادة فالأصل فيها المنع والحظر، فمن عبد الله عز وجل بعبادة فلا بد أن يقيم الدليل والبرهان على أنها عبادة مشروعة، فإن أقام الدليل فهي عبادة مشروعة بشرط أن يكون الدليل صحيحا صريحا، وإن لم يقم دليلا على عبادته فعبادته مردودة عليه وهو مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا، وقوله عملا نكر في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم، كما قال الأصوليون: من عمل عملا أي عمل صغيرا كان أو كبيرا ليس عليه أمرنا فهو رد. وانظر كيف عبر بالمصدر الموضوع في موضع اسم المفعول، لم يقل فهو مردود، إنما قال فهو رد، ورد مصدر وضع في موضع اسم المفعول ليدل على مطلق التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، أي فهو مردود على صاحبه لا يقبله الله عز وجل أبدا. إلا أن العلماء نصوا على أن هناك أشياء حرمها الله تعالى على العباد مع اعترافهم بأن الأصل في البيع الإباحة، وإنما أباح الله عز وجل البيع والشراء لحاجة الناس إليهما، لا يستطيع أحد أن يعيش بدون بيع أو شراء، إما أن يبيع سلعة لغيره وإما أن يشتري سلعة من غيره، لا تقوم الدنيا إلا بالبيع والشراء. لذلك أباح الله عز وجل البيع والشراء، فقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إلا أن بعض الناس حول نعمة الله عز وجل واستبدلها كفرا، والمقصود بالكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة كما يظن كثير من الناس، إنما المقصود بالكفر كفران النعمة. فإذا وجدت كلمة الكفر بجوار كلمة الشكر فاعلم أن المقصود كفران النعمة، كما نص على ذلك أهل التفسير واللغة. قال الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالله عز وجل أنزل الرزق صافيا من السماء ليس فيه شائبة حرام، فمن تعامل الناس بعضهم مع بعض حولوا رزق الله عز وجل إلى حرام وحلال، مع أن الله عز وجل أنزله حلالا صافيا ليس فيه شيء من الحرام. نبه العلماء على أن هناك بيوعا محرمة، وينبغي أن نقف في هذه الليلة المباركة على طرف منها حتى نأخذ الحذر، وحتى نكون قد أرضينا الله عز وجل في معاملاتنا ليرضى الله عز وجل عنا. وهذه البيوع المحرمة إما أن تكون محرمة لما فيها من الغرر والجهالة، وإما أن تكون محرمة لما فيها من الربا، وإما أن تكون محرمة لما فيها من الغش والخداع، وإما أن تكون محرمة لأن الله عز وجل نهى عنها. تلك هي العلة، والمؤمن إن ظهرت له علة الفعل فبها ونعمت، وإن لم تظهر له العلة فهو عبد لربه يقول سمعنا وأطعنا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا ينبغي لمسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يسأل دائما عن علل العبادات. ومعنى كلامه أنه لا يطبق إلا إذا عرف العلة: لماذا نصلي؟ لماذا نزكي؟ لماذا نحج؟ لماذا كان الطواف سبعا ولم يكن عشرا؟ لماذا كان السعي سبعا ولم يكن تسعا؟ وهذه أسئلة لا طائل من ورائها، إنما ينبغي للمؤمن إن ظهرت له العلة أن يأخذ بها، وإن لم تظهر له العلة فالواجب عليه أن يسلم لله ورسوله، وهذا هو دأب المؤمنين المتقين. من هذه البيوع المحرمة البيع في المسجد، والمساجد هي بيوت الله، أمر الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما في القرآن الكريم، وأمر الله عز وجل بتعميرها وإعمارها. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وعسى من الله عز وجل واجبة، فإذا قال عسى ربكم أن يرحمكم فلا بد أن يرحمنا، وإذا قال فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين لا بد أن يكونوا من المفلحين. وشهد الله عز وجل لعمار المساجد بأنهم رجال، وهناك فرق في القرآن الكريم بين الرجل والذكر، الذكور تمتلئ بهم جنبات الأرض، أما الرجال فهم قليلون. لم تذكر كلمة الرجال في القرآن الكريم إلا في مواطن العبادة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى أن يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقال الله تعالى لما تحدث عن الجهاد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال الله تعالى يحكي حديث الكفرة وهم تحت أطباق النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. فليست الرجولة عضلات مفتولة ولا أبدانا مرفوعة ولا هامات واسعة، وإنما الرجولة أن يقف الرجل عند حدود الله عز وجل، وألا تستعبده الشهوة الدنيئة الخفية، كما قال القائل ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتعل، لكن من كف نفسا أو ثنى وطرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. فالذي يقف عند حدود ربه هو الرجل، وهو الأولى بأن يوصف بهذه الكلمة. أما الذي لا يقف عند حدود الله وينتهك الحرمات ويتعدى على حدود ربه فلا يسمى رجلا، إنما يسمى ذكرا، لأن الذكور كثيرون، أما الرجال فهم قليلون. ينبغي أن نعظم المساجد كما عظمها الله تعالى في القرآن الكريم بقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا ينبغي أن نشرك مع الله تعالى أحدا في عبادتنا لله عز وجل في المساجد. وانظر إلى هذه الآية وما فيها من روائع البيان، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. قد يقول قائل لو نظر إلى الآية لأول وهلة لماذا أخر الله المساجد وهي متعبدات المؤمنين وقدم عليها متعبدات اليهود والنصارى؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فكان القياس أن يقدم المساجد لأنها مساجد أهل الإسلام، والإسلام يقدم على غيره من الأديان. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية وإنما أخر المساجد لتكون بعيدة من الهدم، لأنه قال لهدمت، فلو قال لهدمت مساجد لوقع الهدم على المساجد، ولكنه قال ومساجد يذكر فيها اسم الله، فأخر المساجد لتكون بعيدة من الهدم قريبة من الذكر. وهذا كلام الإمام القرطبي، ولله ضره، ما أجمله وما أحسنه من كلام من هذا الإمام العظيم. الدليل على أن البيع في المسجد لا يجوز قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم رجلا ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يبقى لا يجوز لرجل أن يبيع سلعة في المسجد أو يقبض ثمنها في المسجد، لأن بيوت الله عز وجل لم تبنى إلا للعبادة والطاعة. كذلك نرى كثيرا من الناس ولا سيما في بعض الأرياف، وامتد هذا الداء إلى الناس في بعض المدن، ينشد أحدهم ضالته في المسجد، فإذا ضاع ابنه نادى عليه في المسجد، أو ضاع منه شيء نادى عليه في المسجد، حتى إنني سمعت رجلا ينادي على شيء قليل حقير في بيت الله عز وجل، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، إنما ينبغي لنا أن نعظم بيوت الله. هل يليق بأحد منا أو هل يسمح أحد منا أن يقف رجل في حجرة نومه وينادي على الناس في سماعات خارجية يا أهل البلد لقد ضاع كذا وكذا فمن صادفه فليرده إلى بيت فلان؟ أنا متأكد أنه لا يرضى رجل منا أن يقف رجل على سطح بيته وأن ينادي بهذه الطريقة، فما بالنا ببيت الله عز وجل الذي ينبغي أن نعظمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير بقاع الأرض مساجدها وشر بقاع الأرض أسواقها، وهذا حديث صحيح. وهذا البيع ينتشر بين كثير من التجار وبين كثير من الذين لا يعلمون الحكم الشرعي، فنجد كثيرا من الناس يصلون العصر أو الظهر أو العشاء في بعض المساجد ثم يتفق مع صاحبه على سلعة يبيعها له ويدفع ثمنها في المسجد ويأخذ البائع الثمن على أن يأخذ المشتري السلعة خارج المسجد، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. من البيوع المحرمة أيضا البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وهو النداء الذي يقوم الإمام لإلقاء خطبة الجمعة للناس. البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز وهو محرم، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قد يقول قائل: لماذا لم يقل وذروا البيع والشراء؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن المعنى وذروا البيع والشراء، فاقتصر الله تعالى على البيع لأن البيع يستلزم الشراء، إذ لا بيع إلا بشراء، وهذا معروف. الأمر الثاني أنه إذا كان قد نهى عن البيع وهو يدر دخلا فمن باب أولى أن ينهى عن الشراء، وهذا الذي سماه العلماء بدليل الأولى. يعني إذا كان العبد منهيا عن البيع وهو سينتفع من ورائه بمال، فمن باب أولى أن يكون منهيا عن الشراء الذي سيغرم فيه المال. وهذه الآية كقول الله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل والبرد. قال بعض العلماء: أصلها سرابيل تقيكم الحر والبرد، وحذف المعطوف عليه أو المعطوف لأنه معلوم من السياق. وقال بعض المفسرين: إنما لم يقل والبرد لأنه يخاطب أهل الحجاز، أهل مكة، وليس عندهم برد بل عندهم حرارة شديدة، فكيف يقول تقيكم الحر والبرد وهم ليس عندهم برد أساسا، إنما عندهم حرارة مفرطة. وقال بعض العلماء: كل هذه آراء تثري الآية القرآنية. وقال بعض العلماء: إنما لم يقل البرد لأنه تقدم قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، أي دفء من البرد، فلا يقول بعد ذلك تقيكم الحر والبرد. وكل هذه من الأساليب الرفيعة ومن الأوجه العظيمة، فالقرآن الكريم يحتمل هذه الأوجه كلها كما نص على ذلك العلماء. لكن من الذي يحرم عليه البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني؟ قال العلماء: من تلزمه الجمعة. فالرجل إذا كان مقيما بالغا حرا عاقلا يجب عليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين. أما إذا كانت الجمعة ليست واجبة عليه فإنه حينئذ يجوز أن يبيع ويشتري حتى ولو بعد نداء الجمعة الثاني. على من لا تجب الجمعة ولا الجماعة؟ قال العلماء: لا تجب الجمعة على العبد ولا على المسافر ولا على المرأة. فالجمعة ليست واجبة على العبد، والعبد هو الرقيق الذي يباع ويشترى في الأسواق. ومن رحمة الله عز وجل بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام قضى على الرق، ولم تكن العبودية إلا لله رب العالمين. أما قديما فكان الرجل يباع ويشترى، يذهب الرجل بعبده إلى السوق ويأتيه التجار من كل مكان يشترون هذا العبد ويساومون عليه، فإن كان أمينا مصليا لا ينظر إلى النساء ولا يهتك الأعراض فإن ثمنه يكون مرتفعا، وإذا كان عبدا ينظر إلى النساء ويسرق الأموال فإن ثمنه يكون قليلا. لذلك من أعظم المصائب والابتلاءات التي يصاب بها الرجل أن يصاب برق العبودية، كما ابتلى الله عز وجل نبيه يوسف بالرق فبيع في الأسواق بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم. فلما صبر على رق العبودية وصبر على ابتلاءات الله عز وجل له عوضه الله عز وجل خيرا، كما هو واضح وظاهر من آيات القرآن الكريم. من ذل العبودية أن العبد لا يجوز أن يحج إلا بإذن سيده، ولا يتزوج إلا بإذن من سيده، وهو وما ملكت يداه ملك لسيده. يعني لو أن العبد حصل مالا فإن المال فورا يرجع إلى سيده، ليس له أن يتملك، والجمعة ليست واجبة عليه. فلو طلب من سيده أن يصلي الجمعة وقال له سيده لا تصلي، لابد أن يسمع كلامه وأن يصلي ظهرا ولا تجب عليه الجمعة. وذلك لأنه لو صلى ربما يفوت على سيده الخدمة، وهو اشتراه من أجل الخدمة. لذلك قال العلماء الجمعة لا تجب على العبد. فلو أن عبدا باع واشترى بعد نداء الجمعة الثاني فيجوز له ذلك، لأن الجمعة ليست واجبة عليه. وأيضا المسافر، فالمسافر رخص الله عز وجل له في قصر الصلاة، ورخص له أيضا في أن يتخلف عن الجمع والجماعات. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، يقال ضرب الرجل في الأرض إذا سافر، وقد ذكر الإمام ابن منظور في كتابه لسان العرب للفعل ضرب 50 معنى، مش هنقولهم ما تخافش، ضرب ذكر للفعل ضرب في لسان العرب 50 معنى، منها ضرب الرجل في الأرض إذا سافر، ضرب له درهما إذا صنع له درهما، ضرب الله على أذنه إذا أنامه نوما ثقيلا، ضرب الطائر في الجو إذا حل، ضرب الرجل امرأته معروف، إلى آخره. ذكر له 50 وجها لهذا الفعل، وهذا يدل على براعة اللغة التي أنزل الله بها هذا الكتاب المجيد، وتحدى به أساطين البلاغة وفحول البيان وأئمة الكلمة، فعجزوا جميعا وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وسواء خاف الرجل أو لم يخف فهي رخصة من الله عز وجل لعباده. فالمسافر إذا كان سائرا ليست الجمعة ولا الجماعة واجبتين عليه، فله أن يبيع ويشتري بعد نداء الجمعة الثاني. والمرأة أيضا لا تجب عليها الجمعة، بل تصلي في بيتها جميع الصلوات، والصلاة في بيتها ولا شك أفضل، لأنه أبعد من الريبة وأستر لها عن أعين الرجال. لكن إذا خرجت إلى المسجد أو إلى الجماعات مع أمن الفتنة ومع ارتدائها لحجابها الشرعي ومع عدم تعطرها، فإن لها الأجر العظيم عند الله عز وجل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وانظر إلى البلاغة النبوية، لم يقل لا تمنعوا نساءكم، إنما قال إماء الله، فجعلها أمة وأضافها إلى الله ترقيقا لقلب الرجل على امرأته، لأن الرجل بيده رئاسة الأسرة والمرأة ضعيفة، فلا ينبغي للرجل أن يستطيل عليها بقوته. لذلك نرى القرآن الكريم يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. انظر إلى ختام الآية العظيم البليغ، إن الله كان عليا كبيرا. لماذا ختم الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا؟ يعني إذا ضربت امرأتك بغير ذنب وظننت أنك أكبر منها وأعلى منها، فانتبه، لأن الله كان عليا كبيرا وهو أكبر وأعلى منك، وسوف يأخذ حقها يوم القيامة. فالقرآن الكريم كتاب معجز، ينبغي أن نقف على أسراره وأن نتدبر آياته وكلماته، فهو الكتاب الذي سيظل باقيا بقاء الأطواق في الأعناق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله تعالى. إذن لا يجوز للرجل أن يبيع أو يشتري بعد نداء الجمعة الثاني، لأن الله عز وجل أمرنا بالتوجه والسعي إلى المساجد في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولا شك أن البيع سيشغلك عن الصلاة وعن التوجه إلى بيت الله، فأمر الله عز وجل بالامتناع عنه. وإذا كان العبد مأمورا بأن يترك البيع فيندرج تحت الآية كل ما يكون شاغلا للعبد عن إدراك الصلاة، سواء أكان بيعا أو شراء أو لعبا أو جلوسا، المهم أن يبادر فورا وأن يلبي نداء الله عز وجل. من هذه البيوع التي انتشرت بين المسلمين ويحتاجون دائما فيها إلى كلمة الفصل بيع التقسيط. ولو فتشنا في كتب العلماء وفي كلام الفقهاء لما وجدنا لبيع التقسيط بابا عند العلماء، ولم يعرف أحد من الصحابة بيعا يسمى بيع التقسيط، ولم يعرف أحد من التابعين بيعا يسمى بيع التقسيط. لماذا؟ لأن الصحابي كان إذا أراد أن يشتري شيئا يشتري على قدر ما معه من المال، معه 10 دراهم يشتري على قدر ما في جيبه من المال، أما أن يستدين في سلعة ليشتريها فلم يكن هذا معروفا على عهد النبي ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين، لأنهم كانوا دائما يتخوفون من الدين، وكان الرجل يرى أنه إذا مات وهو ليس مدينا فإنه قد قطع شوطا كبيرا في القرب من الله تعالى وفي التخلص من مظالم العباد. أما في هذه الأزمان فقل من الناس من لا يتعامل بالتقسيط، إما في بيع أي إما في شراء وإما في غير ذلك، لأن الناس يحتاجون إلى السلع ويأخذون بهذه الطريقة. والأصل أن بيع التقسيط حلال بإجماع العلماء، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن بيع التقسيط حرام، لأنه بيعتان في بيعة، وهذا الكلام غير صحيح، بل إن الكلمة التي استقرت عليها بل إن الأمر الذي استقر عليه كلمة العلماء أن بيع التقسيط حلال، ولكن بشروط بينها العلماء، إن سقط منها شرط واحد فالبيع محرم. الشرط الأول، أولا بيع التقسيط أن يبيع السلعة إذا أخذها ودفع المبلغ فوريا بثمن، وإذا أخذها على أقساط محددة فإن الثمن يرتفع كلما امتدت الأشهر كلما ارتفع الثمن، وهذا حلال لا شيء فيه بخمسة شروط. الشرط الأول أن يملك البائع السلعة قبل أن يبيعها، وسنتكلم بعد قليل على ما يقع فيه كثير من الناس الذين يتاجرون في السيارات أو يأخذون السيارات من البنوك الربوية. يبقى يشترط أولا أن يمتلك السلعة قبل أن يبيعها، كرجل يبيع مثلا أجهزة كهربائية يذهب إلى الشركات ويشتري الأجهزة وينقلها إلى محله ثم يبيعها بالتقسيط، هذا هو الشرط الأول أن يمتلكها أولا. الشرط الثاني أن يحدد أي البيعتين ستمضي، التقسيط أو الفوري، ينبغي أن يحدد ولا بد أن يحدد، ستأخذ هذه السلعة وتدفع الثمن كله أو تقسط، لا بد أن يحدد. الشرط الثالث أن تكون الأقساط معلومة والشهور محددة، يعني أن يقول له سأسدد لك الثمن في 10 أشهر في كل شهر مثلا 500 جنيه. الشرط الرابع، وانظر إلى هذا الشرط لأن كثيرا من الناس خالفوه، الشرط الرابع ألا يرفع عليه فائدة ربوية إذا تأخر في السداد شهرا، يعني هو أخذ منه السلعة وقال له سوف أسددك في 10 أشهر وفي الشهر الرابع اتصل به وقال له أنا أستأذنك في هذا الشهر لأنه قد حدث عندي أمر، فيقول له نعم ولكن سنرفع الأشهر إلى 11 شهرا، هذا حرام ولا ينبغي ولا يجوز. الشرط الخامس ألا يكون التسديد في بنك ربوي، يعني يقول له التاجر بدل أن تأتي بالمبلغ المسدد هنا فيسرق من الدرج رقم حسابي في بنك القاهرة الدولي أو الدولي كذا، وضع هذا المبلغ في هذا البنك، هذا لا ينبغي ولا يجوز لعموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سؤال، هل يجوز للرجل أن البائع أو التاجر أن يقول للمشتري إذا أراد أن يشتري سلعة بالتقسيط كم معك من المال أو ما هو المبلغ الذي ستدفعه مقدما؟ نعم يجوز، لو قال له سأدفع مقدما 50,000 أو 20,000 أو 10,000 ويضع الزائد مقسطا فلا مانع ولا شيء في ذلك. ومعلوم أن الناس متفاوتون في هذا الأمر، فالذي يقدم 50,000 لا يكون كالذي قدم 40 أو 30 أو 20، كل على حسب المبلغ الذي قدمه عند الشراء. فإذا قدم 50,000 يقول له إذن سيبقى عليك كذا وكذا بالتقسيط بالزيادة التي وضعتها أنا في مقابل هذه المدة التي تركتها لك، وهذا البيع لا شيء فيه لأن فيه نفعا للبائع والمشتري. أما البائع فإنه سينتفع بتقسيط بالزيادة التي حدثت على السلعة، وأما المشتري فإنه سينتفع بالمدة التي أعطاها إياه البائع، وهذا لا شيء فيه، والأصل في البيع الإباحة كما قلنا. إذن أسئلة في الآخر إن شاء الله. هناك صور تندرج تحت هذه البيوع، عندنا بيع يسميه العلماء بيع التورق، التورق بالقاف، لأن أحد الناس اتصل بي فقلت له التورق فقال لي التورق، قلت له لا التورق من الورق، أما التورق من الورق، بيع التورق، وهذا منتشر بين الناس إلا أنهم لا يعقلون ولا يفهمون معنى كلمة التورق. كلمة التورق مأخوذة من الورق، لأن الرجل لا يريد سلعة ولكنه يريد ورقا، يعني يريد مالا. ونضرب مثالا يوضح، رجل يريد مبلغا من المال وسأل الناس أن يقرضه رجل منهم فلم يجد أحدا من الناس يقرضه، وطبعا الأغنياء في هذا الزمن كثير منهم حتى لا نعمم الحكم يتخوفون من إقراض الناس، ولا أراه من وجهة النظر عيبا في الأغنياء، إنما قد يكون العيب في المقترض، لأن الرجل يقترض مبلغا من المال ويضرب موعدا للسداد ويظل 300 سنين وازداد 9 لا يسدد ما عنده من المال، فإذا قابله الغني وقال له يا فلان أين المبلغ، فإن هذا المقترض يرفع عليه صوته وكأن هذا الرجل هو الذي اقترض منه المال، وقد يتكلم أمام الناس وقد يجرحه بكلمة هو في غنى عنها. فالأغنياء وأنا متأكد إن وجدوا من المقترضين وفاء لديونهم في المواعيد المحددة فإن فيهم خيرا كثيرا، وفي الأمة خير عظيم لا ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك لا ينبغي لرجل أن يقترض إلا لحاجة، لأن الدين يمنع الرجل عن دخول الجنة ولو مات شهيدا، يعني لو قتل في ميدان المعركة شهيدا في حرب بين المؤمنين والكافرين وهو مدين أو مديون على لغة العامة، فإن هذا الدين يحبسه عن دخول الجنة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. انتبه، فإن الدين يدمر. فبعض الناس يقترض من الناس أموالهم، ويا ليته يقترض لأمر قد يعفو الله عز وجل عنه إن عجز عن السداد، ولكنه يقترض ليركب سيارة فارهة أو ليبني بيتا كبيرا أو ليظهر أمام الناس بأنه من الأثرياء الأغنياء وليس من الفقراء. ولا شك أن هذا الرجل على خطر عظيم، لأنه لا يضمن إن مات من يسدد عنه دينه إن مات. يكتفي كثير من الناس بأن يقف ابنه أو أخوه ويقول: أيها الناس المشيعون، من كان له دين عند أبي أو عند أخي فأنا المسؤول عن سداده ومن اليوم. وبعد أن تنتهي الأمر يذهب إليه الرجل ويقول: يا فلان، إن أباك استقرض مني 1000 جنيه. فيقول له: وأين الأدلة والبراهين؟ الأدلة السمعية والعقلية ومن الأثر والنظر، وأين الدليل؟ من القرآن والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة وعمل أهل المدينة والعرف على أن أبي استقرض منك مبلغا من المال. ثم يقول له: أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أين الورقة التي كتب لك فيها الحق؟ وهكذا. ويظل يفعل هذا مع جميع الناس، ويضيع الدين بين الميت وبين أبنائه. وهنا لا يدخل الميت الجنة أبدا ما دامت ذمته محبوسة بهذا الدين. لا ينبغي لرجل عاقل أن يستدين إلا لأمر، إلا لحاجة أو ضرورة، بل أقول إلا لضرورة. بيع التورق، رجل يريد مبلغا من المال وبحث عن الناس فلم يجد أحدا يقرضه هذا المبلغ، فيجوز له أن يذهب إلى رجل يبيع سلعا بالتقسيط، ثلاجات، ويقول له: اعطني هذه الثلاجة 3000 بالتقسيط، ويكتب العقد ويأخذ الثلاجة ويبيعها لرجل آخر 2900 نقدي. هذا جائز، هذا جائز، وهو يسمى بيع التورق، لأنه يريد الورق ولا يريد السلعة. لكن بعض الناس يذهب إلى رجل يبيع مثلا أجهزة كهربائية، يقول له: أريد أن أشتري هذه الثلاجة 3000 بالتقسيط، ويكتب العقد، وبعد أن ينتهي من كتابة العقد يقول للبائع: خذها 2900 نقدي. هذا حرام ولا يجوز، وهو المسمى ببيع العينة، لأنه باع نفس العين التي اشتراها، ولا شك أنها حيلة على أكل الربا. والواضح أن هذا الرجل أخذ من الرجل 2900 جنيه وسيسدد له 3000 بالتقسيط، ولكنه احتال على الشرع واحتال على الحرام. ومن المعلوم أن الرجل إذا احتال على أكل الحرام أتاه الوبال من جهتين: من جهة أنه أكل الحرام، ومن جهة أنه خادع الله عز وجل وخادع عباد الله، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. أيضا هذه الطريقة والتي سماها الفقهاء بيع التورق تسمى عند التجار الحرق، يقول لك بيحرق السلعة. شوف، حتى اسم الكلمة ملوش دعوة لا بفقه ولا بعلم ولا بتفسير. فإذا أراد الرجل أن يقترض ولم يجد أحدا أن يقرضه، يقول له صاحبه من أكابر التجار: احرق لك سلعة. معنى كلمة الحرق أي بيع التورق، بمعنى أنه يشتري السلعة بالتقسيط من رجل ويبيعها على رجل آخر بثمن معجل أقل من الثمن الذي اشترى به، وهذا حلال كما قلنا بشرط ألا يجد أحدا يقرضه، والحمد لله الشرط ده موجود في مشارق الأرض ومغاربها. من هذه البيوع التي انتشرت بين كثير من الناس البيع وهي محرمة، البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه. فلو أراد أحد الناس أن يشتري سلعة وأنت تريد أن تأخذها، لا يجوز لك أن تأخذها ولا أن تكلم صاحبها فيها إلا بعد أن يتركها الرجل الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا ضرب من سوء الأدب، وهو سبب في إقامة الشحناء والبغضاء بين الناس. من هذه البيوع أيضا التي انتشرت بين الناس بيع كله ربا، وإن ادعى بعض الناس أنه سليم وصحيح وليس فيه شيء. هذا البيع إذا أراد رجل أن يشتري سيارة يقول لأحد التجار غطيني، يقول لك التغطية بيغطيه، وهو في الحقيقة لا يغطيه، بل هو في الحقيقة يخلعه جميع ما على بدنه من ملابس، مش بيغطيه. ما هذه التغطية؟ طبعا مصطلحات موجودة في كتب العوام مش كتب الفقهاء، لا يوجد في مصطلحات الفقهاء مصطلح يسمى التغطية إلا إذا كانت تغطية بالبطاطين الكويتية فهذا أمر آخر. رجل أراد أن يشتري سيارة وليس معه شيء من المال، والعجب أن المفلسين دائما لا يشترون إلا السيارات، مرسيدس بنز، تويوتا كرولا، نيسان ألتيما، جاكوار، سوني، تلاقيه ماسك في حاجة. طب خليك في الفيات، أنت لا تملك شيئا من المال ومع ذلك يمسك في أنواع راقية، سبحان الله. العشاء نعم أيوة نعم، هذا إسناد ضعيف. يبقى إذن كل واحد لو اشترى على قدر ما في جيبه من المال لانصلحت الدنيا. فالرجل مثلا يطمع أن يركب سيارة فارهة، طيب يجب عليك أولا أن تقدم مهرها، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. رجل يريد أن يتزوج بابنة رئيس الوزراء، طب ماشي قد تقبل، وقد هذه للتقليل وليست للتكثير، ولكن لا تعفى من المهر. فيقول لأحد التجار الكبار من حيتان الأموال، الحيتان البشرية، غطيني، فيذهب معه الغني إلى صالة السيارات ويقول له انظر أي السيارات تريد أن تشتري، فينظر إلى سيارة معينة ويقول وقع الاختيار على هذه السيارة، فيقوم الغني التاجر ويشتري السيارة من البنك ويدفع ثمنها كاملا 150,000 ويعطيها ويكتبها باسم صاحبنا، ويخرج من البنك ويقول له أنت ستسدد إلي 180,000. طبعا الصورة مفهومة، هذا البيع حرام وهو حيلة على أكل الربا، لكنهم يسمون الأشياء بغير أسمائه. أولا كأن الغني أقرض له ثمن السيارة، يعني كأنه أعطاه 150,000 وأخذها 180، وهذا هو الربا الذي حارب الله به كفار قريش، لكنه أراد أن يحتال على أكل الربا فقال أنا ما أعطيته 150 في جيبه، وإنما أعطيت المبلغ لصاحب الصالة. أقول له نعم، لأنك أردت بهذه اللفتة أن تحتال على الربا، وهو ربا مهما احتال عليه المحتالون. وأنتم تعلمون دائما شياطين الإنس يسمون الأشياء بغير أسمائه، وهي سنة إبليس الذي أبى أن يسجد لآدم، سنة قديمة. إن إبليس لما أراد أن يغوي آدم قال يا آدم، وانظر كيف ناداه باسمه ليظهر له الحب والمودة، لأن الرجل إذا أحب إنسانا ناداه باسمه، يا أحمد، يا محمد، يا إبراهيم. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ السؤال الآن، هل هي فعلا شجرة الخلد؟ لا، إنها شجرة المعصية، شجرة الضياع، شجرة الدمار، شجرة الخروج من الجنة. إلا أن إبليس سمى الأشياء بغير أسمائها، أسماء براقة حتى تروق في أعين الناظرين، وحتى تنطلي على العاصين، وحتى تدخل قلوب المارقين. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ستعيش طويلا وجيبك مملوء بالمال، بس ماذا يريد من الدنيا أكثر من ذلك؟ والذي غر آدم صلوات الله عليه وسلامه أن اللعين أقسم له بالله، وآدم لم يجربه من قبل، وما كان آدم يظن أن هناك مخلوقا يقسم بالله على عظمته وكبريائه وعزته كذبا. لذلك لما أقسم وقاسمهما، شوف التأكيد، إني لكما لمن بلم الابتداء التي دخلت في الخبر، والناصحين بالألف واللم واسم الفاعل، فدلاهما بغرور. فإبليس دلس على آدم عليه الصلاة والسلام وأقسم له بالله كاذبا إنه له من الناصحين، فقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أي هل أدلك على شجرة إن أكلت منها نلت خلود الأبد، لن تموت أبدا. ومع أن هذا الكلام لا يدخل العقل، إلا أن آدم عليه السلام أقسم له إبليس أقساما مغلظة، وما كان آدم يظن أن هناك مخلوقا يقسم بالله تعالى كذبا، لذلك غره بهذه الأيمان حتى أوقعه في المعصية. وبناء على هذا، فكل من سمى الأشياء بغير أسمائها فقد اتبع إبليس الكبير الذي أبى السجود لآدم. وفعلا شياطين الإنس يسمون الأشياء بغير أسمائها، فالخمر مشروبات روحية، والغناء والموسيقى المزيفة غذاء للروح، والنفاق مجاملة، والكذب دبلوماسية، والعلماء الربانيون إرهابيون، والفجرة والفسقة فنانون، والخمر مشروبات روحية، إلى غير ذلك مما يطول سرده ومما هو معروف للناس، ويسمون الربا فائدة أو مصروفات إدارية. ومهما اخترعوا من أسماء فإن الربا هو الربا، لا يتغير أبدا الذي حرمه الله تعالى ولم يكن حلالا في دين من الأديان السماوية السابقة قبل أن تنسخ كما قال العلماء، بل إن الله عز وجل توعد أكلة الربا بما لم يتوعد به الزناة ولا شربت الخمر ولا القتلة للنفس بغير الحق. من هذه البيوع المحرمة أيضا والتي انتشرت في المستشفيات بيع الدم، فإذا احتاج مريض إلى فصيلة معينة وتبرع له أحد الناس بدم أو بشيء من دمه لا يجوز له أن يأخذ مقابلا ماليا ولا غير مالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الدم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم. فمن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد الأموال إلى أصحابها، فإذا نادى رجل إن فلانا يحتاج إلى فصيلة كذا، فإن أردت أن تتبرع بمحض إرادتك بدون مقابل فلك ذلك، أما أن تتبرع على أن تأخذ شيئا من المال فهذا محرم. قد يقول بعض الناس إذن هذه البنوك التي أعدتها الدولة للدم لا يجوز لنا أن نشتري منها، والجواب أن الإنسان إن اضطر إلى شراء الدم يشتريه للضرورة ولا شيء عليه. من هذه البيوع المحرمة وما كنت أظن أنها تباع بيع الكلاب، حتى قال لي أحد الناس إن هناك تجارا معروفين معلومين تشد إليهم الرحال وتضرب إليهم أعناق الإبل في تجارة الكلاب، وبيع الكلب لا يجوز سواء أكان الكلب معلما أي مدربا على صيد الطير أو غير معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، إلا أن بعض العلماء أجاز بيع الكلب المعلم لأن فيه منفعة، والراجح أن بيع الكلب حرام مطلقا سواء أكان معلما أو غير معلم. ومن البيوع المحرمة أيضا بيع الهرة، والهرة أي القطة، وبعض الناس يتاجرون أيضا في القطط بحجة أن القط فيه منفعة فهو يأكل الفئران من البيوت، وأنا أقول كان قديما القط يأكل الفئران من البيوت أيام أن كان الناس جميعا يرجعون إلى الله، أما الآن فإن القط يفر هاربا من الفأر يولي مدبرا إذا رآه. خلي بالك من الحاجات دي، كل ذلك بسبب بعدنا عن الله رب العالمين، وهذا أمر مجرب. حكى لي أحد الناس وهو ثقة ثبت قال كان عندي في شقتي فئران توغلت واستوحشت، فجئت بقطين ذكرين كبيرين، أقسم لي بالله وقف القط فخرج الفأر من بين الكراسي فرآه القط فولى مدبرا، فأر كبير. لماذا؟ لأن المجتمع بعيد عن ربه، كيف نأمن وكيف نرضى عن المعيشة وعن الله ونحن ما أرضينا الله عز وجل في العباد. إذن الراجح أن بيع الهر محرم ولا ينبغي ولا يجوز، قال العلماء لأنه لا منفعة فيه، أما هذه المنفعة فقد تكون وقد لا تكون، يعني قد يبذل الرجل مالا في قط يأكل الفئران وبعد أن يشتريه يتضح له أن الأمر على خلاف ذلك وأن الفأر هو الذي يأكل القط، فعلى ما يستحل الرجل مال أخيه بهذه الطريقة إلى غير ذلك من البيوع المحرمة. ولعل لنا لقاء إن شاء الله تعالى في هذا الأمر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.